سورة الطارق مكية، وعدد آياتها 17 آية، ومناسبتها لما قبلها أنه ابتدأ هذه السورة بالحلف بالسماء في السورة قبلها، وأنه ذكر في السورة السابقة تكذيب الكفار للقرآن، وهنا وصف القرآن بأنه القول الفصل، وفيه رد على أولئك المكذبين. والسورة تتحدث عن خلق الإنسان وإقامة الأدلة على أن الله قادر على بعث الخلق كرة أخرى، وأن القرآن منزل من عند الله جل وعلا، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السورة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالانتظار حتى يحل العقاب بالكافرين. سورة الطارق سورة مكية كريمة تعالج بعض الأمور المتعلقة بالعقيدة الإسلامية، وهي تدور حول الإيمان بالبعث والنشور، وقد أقامت البرهان الساطع والدليل القاطع على قدرة الله جل وعلا على إمكان البعث، فإن الذي خلق الإنسان من العدم قادر على إعادته بعد موته. وقد ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات الكواكب الساطعة التي تطلع ليلا لتضيء للناس سبلهم وليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، على أن كل إنسان قد وكل به من يحرسه ويتعهد أمره من الملائكة الأبرار. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. ثم ساقت الأدلة والبراهين على قدرة رب العالمين على إعادة الإنسان بعد فنائه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. ثم أخبرت عن كشف الأسرار وهتك الأستار في الآخرة، حيث لا معين للإنسان ولا نصير، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وختمت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن المجيد، وأنه آية النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة، وحجته البالغة على الناس أجمعين، وبينت صدق هذا القرآن المجيد، وأوعدت الكفرة المجرمين بالعذاب الأليم، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. الطارق النجم، وكل ما يطرق ويأتي ليلا، وسمي النجم طارقا لطلوعه ليلا. والثاقب المضيء الذي يثقب الظلام بنوره. دافق أي ذي اندفاق، وهو بمعنى مدفوق أي مصبوب في الرحم. الصلب عظم الظهر من الرجل، والترائب عظام الصدر، على رجعه على بعثه بعد موته. تبلى تعرف وتظهر وتختبر ضمائر القلوب في العقائد والنيات. السرائر المخفي من العقائد وغيرها جمع سريرة كالسر. وتبلى السرائر تظهر الأمور التي كان صاحبها يسر بها في الدنيا وتبدو واضحة، فيعلن السر ويشتهر المكنون. يقسم الله تعالى في بداية هذه السورة الكريمة بالسماء وبالنجم الذي يظهر في الليل فيبدو ضوءه ويخترق الظلام، وهذه النجوم تنطلق منها الشهب التي تسقط في الليل. يقسم الله جل وعلا بهذه المخلوقات العجيبة على أن الإنسان ليس متروكا وحده، بل معه ملائكة تحفظه وتكتب عليه أقواله وأعماله. ويدعو الله تعالى الإنسان إلى أن يفكر في خلقه ويسأل نفسه كيف خلق. لقد كانت بداية خلق هذا الإنسان من شيء يسير جدا، وهو الماء الذي يخرج من الرجل والمرأة ويختلط، ثم تتكون منه نطفة صغيرة، وتكبر هذه النطفة حتى تصبح طفلا صغيرا في بطن الأم، ثم يخرج هذا الطفل إلى الدنيا ويبدأ يكبر حتى يصبح رجلا كبيرا ثم يموت. إن الله تعالى قادر على إرجاعه إلى الحياة مرة أخرى، وذلك يوم القيامة حين يكشف الله للإنسان عن أقواله وأعماله التي كان يظن أنها أسرار مخفية لا يطلع عليها أحد. يوم القيامة لن يجد الإنسان قوة تحميه، ولا أحدا ينصره أو يساعده، وإنما سيجد أعماله، فهي التي تنفعه إذا كانت أعمالا صالحة. في هذه الآيات الكريمة تقرير المعاد والبعث والجزاء، وأنه يوجد مع كل إنسان ملائكة تحفظه وتسجل ما يصدر عنه، وفيها تقرير أن أعمال العباد محصية محفوظة، وأن الحساب يجري بحسبها. يبدأ الخلق خلق الإنسان في بطن الأم من شيء يسير، والله تعالى قادر على إرجاع الإنسان إلى الحياة بعد الموت لمحاسبته ولجزائه. ويكشف الله يوم القيامة ما كان يخفيه الإنسان في صدره من أقوال ومعتقدات، ولا يجد الإنسان يوم القيامة قوة يستعين بها، ولا أحدا ينصره من دون الله جل وعلا. قال تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الرجع المطر، والسماء ذات الرجع، الرجع المطر أو السحاب الذي فيه المطر، والمراد بالرجع الرجوع، والمعني بالرجوع رجوع السماء كل عام بالسحاب فيه المطر. والأرض ذات الصدع، الصدع الشق، فالأرض تتشقق بالنبات. إنه لقول فصل، قول يميز بين الحق والباطل والهدى والضلال. وما هو بالهزل، الهزل الكلام غير الجاد المزاح، اللعب واللهو والباطل. إنهم يكيدون كيدا، يمكرون للشر مكرا. وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أي لا تستعجل عليهم، أمهلهم رويدا، أمهلهم قليلا. يقسم الله جل وعلا بالسماء التي ترجع المطر إلى الأرض، وهذه الأرض تنشق عندما ينزل عليها الماء وتنبت فيها النباتات. فيقسم الله تعالى بهذين الشيئين على أن القرآن الكريم كلام حق، وأن كل ما ورد فيه صحيح بعيد عن الباطل وعن اللغو الذي لا فائدة فيه، على الرغم من أن هذا القرآن حق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، إلا أن الكافرين مصرون على التكذيب، يدبرون الشر للإسلام وللمسلمين، ولكن الله يطمئن المسلمين أنه معهم يدبر لهم ويحفظهم ويبطل مخططات أعدائهم. إن الله تعالى أقوى من الكافرين، وهو قادر على إهلاكهم وتعذيبهم، ولكنه سبحانه يقول لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تستعجل على هؤلاء، اصبر عليهم قليلا أنت والمسلمون، فإن نهاية الكفار معروفة، وهي الخسارة في الدنيا والعذاب الأليم في جهنم. وقد أنجز الله جل وعلا وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فلم يمض إلا سنيات قلائل حتى لم يبق في مكة من سلطان إلا لله ولا من معبود يعبد سواه. في الآيات الكريمات أن كلام الله حق وصدق لا هزل فيه ولا مزاح، لأنه كلام الله، وكلام الله صفته، وصفة الله تبارك وتعالى على قدر ذاته، فليس كمثل كلامه كلام. في هذه الآيات أن الكافرين يخططون دائما لإيذاء المسلمين، وأن الله تعالى يدافع عن الذين آمنوا ويبطل خطط أعداء المؤمنين. ويطلب الله جل وعلا من المسلمين ألا يتعجلوا العذاب للكافرين، فإن الله جل وعلا بالغ أمره، وسيكون إهلاكهم عندما يريد الله تبارك وتعالى وبالكيفية التي يريدها جل وعلا. فلله تعالى حكمة في تأخير العذاب عن الكافرين في الدنيا. وأما ملخص تفسير هذه السورة من تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فهو يقسم تبارك وتعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرات، ولهذا قال تعالى: والسماء والطارق، ثم قال: وما أدراك ما الطارق، ثم فسره بقوله: النجم الثاقب، المضيء يثقب الشياطين إذا أرسل عليها، فما يثقب نوره الظلام ويشقه، إن كل نفس لما عليها حافظ، أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات. وقوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه، وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد. خلق من ماء دافق، يعني المنية، يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة، فيتولد منهما الولد بإذن الله جل وعلا. ولهذا قال: يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة وهو صدرها. هذا ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تأويل قوله جل وعلا: يخرج من بين الصلب والترائب. والصواب الذي دل عليه الدليل الطبي بالحقيقة الطبية المعروفة هو أن الصلب والترائب للرجل، وذلك في تكوين الجنين في رحم الأم، فالوضع التشريحي الجنيني يكون في تكوين الخصيتين كما في الآية الكريمة: بين الصلب والترائب. هذه مرحلة من مراحل خلق الخصيتين للذكر في بطن أمه، هذه حقيقة علمية. فالصلب والترائب للرجل، والماء الدافق منه كما هو معلوم. وأما ما يتعلق بالمرأة فإن البويضة تنزل بالطريقة المعروفة، ثم تكون في البوق، ثم تسير سيرها إلى نقطة التقاء بين الثلث الخارجي والثلثين من ناحية داخل البطن. في هذه النقطة يتم الالتقاء بين الحيوان المنوي والبويضة فتخصب، ثم تمر مريرها وتستمر في سيرها حتى تصل إلى الرحم فتغرس وتغرز بقدر الله تبارك وتعالى في الثلث الأعلى الخلفي من جدار الرحم. هذه حقائق علمية معروفة، والقرآن يبينها ويظهرها بفضل الله جل وعلا، ولا تنافية بين الحقيقة القرآنية والحقيقة العلمية الطبية في هذا الأمر. إنه على رجعه لقادر، أي على إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر، لأن من قدر على البداءة قدر على الإعادة. يوم تبلى السرائر، أي تظهر وتبدأ ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا، فما له أي الإنسان يوم القيامة من قوة، أي في نفسه، ولا ناصر أي من خارج منه، أي لا يقدر أن ينقذ نفسه من العذاب، ولا يستطيع له أحد ذلك. والسماء ذات الرجع، الرجع المطر، والأرض ذات الصدع، هو انصداعها وتشققها عن النبات. إنه لقول فصل، حق وحكم عدل، وما هو بالهزل، بل هو جد حق. ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله، فقال إنهم يكيدون كيدا، أي ينكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن وأكيد كيدا. ثم قال تعالى فمهل الكافرين، أي أنظرهم ولا تستعجل لهم، أمهلهم رويدا، أي قليلا، وسترى ماذا أحل بهم من العذاب.